سؤال له تعلق بما تقدم، وهو أنهم يقولون إن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى منسوخة، هذه ليست بمنسوخة، ولا أعلم قائلا يقول إنها منسوخة. والله المستعان، الميت لا ينتفع إلا بسعيه إلا ما خصصه الدليل.